الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. تكلمنا في الدروس السابقة عن الأسس التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليها حتى يقيم النبي عليه الصلاة والسلام الصحبة الكرام على الطريق الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، تحقيقا لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قلنا أن أول أصل اعتنى به النبي عليه الصلاة والسلام التربية على تعظيم نصوص الوحيين الكتاب والسنة. اثنين، التثبت في فعل السنة. ثلاثة، صحة فهم النصوص. إن المفترض أن أي مسلم ربنا سبحانه وتعالى منحنا العقل كي نفهم ونعقل ونعي، وده مكمن التكريم في بني آدم. رب العزة قال في محكم آياته: ولقد كرمنا بني آدم. فالتكريم ده قال جماهير المفسرين هو العقل، هو ده اللي ميزنا عن غيرنا من بقية الحيوانات. فمن المفترض أن الله عز وجل منح الإنسان العقل كي يعي ويعقل ويفهم. وصحة الفهم نعمة، ولا يعرف الإنسان قدر هذه النعمة إلا من سلب إياها، أو رأى من رزق أو من أصيب بسقم وسوء الفهم والعياذ بالله. وفي حياتنا كمسلمين بيقابلنا في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام نصوص كثيرة، أحكام شرعية كثيرة جدا. يا ترى النهاردة مثلا على سبيل المثال أمة الإسلام بينها اختلافات كثيرة جدا، يا ترى الفرقة اللي في اليمين هو ده الفهم بتاعها هو الفهم الصحيح اللي لو أنا مشيت وراها أخش الجنة، ولا اللي في الشمال، ولا فرق كثيرة جدا قائمة بين المسلمين، أي الفرق هذه على الصواب؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين ده ببساطة شديدة، فقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 72 افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة: ومن هي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي الجماعة. وفي رواية قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى إذن الفهم الصحيح اللي ما فيش على اختلاف فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا ما بنجملش الصحابة لما بنقول الكلام ده، لأن ده ما نطق به القرآن وما نطقت به سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. ربنا في كتابه الكريم قال في آية فاصلة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى عشان نصل إلى درجة الرضا، إن ربنا يرضى عنا ونرضى عنه، لازم نحقق صدر الآية. ربنا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. مش ده كان جيل الصحابة؟ ده جيل الصحابة اللي هم قسمين الكبار، قسم المهاجرين وقسم الأنصار، مهاجرين أهل مكة والأنصار أهل المدينة. فربنا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، واللي يجي وراهم بس يمشي وراهم بإحسان. تعرف الإحسان ده إيه؟ إنك تمشي وراه بالضبط على نفس الطريق اللي مشي عليه. يبقى لو أنا النهاردة كمسلم في القرن الخمستاشر من عمر أمة الإسلام، عشان أصل إلى الميزة دي رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعمل إيه؟ زي ما ربنا قال: والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى ده قيد مهم جدا. يبقى ده القرآن الكريم، وربنا قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله قال: الرضا يستلزم دخول الجنة. ليه؟ ربنا لما بيقول أنا راضي عن فلان ممكن ده يكفر بعد كده؟ لو إن اللي ربنا رضى عنه كفر يبقى ربنا سبحانه وتعالى كان علمه قاصر، وحاشا أن يكون علم ربنا قاصر سبحانه وتعالى. عشان كده استنبط الإمام مالك من الآية دي تكفير الشيعة الروافض اللي بيكفروا الصحابة، قال لأن الله عز وجل أخبر عن مكنون صدورهم وأنهم ثبتوا على الإيمان، واستلزم ثبوت الإيمان رضا الله عنهم، فمن كفرهم فقد كذب الله، وتكذيب الله كفر. خلاص كده. ابن مسعود بيقول من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، وفي رواية فأولئك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا وزراءه من حوله، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الأثر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الشهير عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لهم الأربعة المتفق عليهم أبو بكر عمر عثمان علي، ويضاف إلى الأربعة الحسن بن علي ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عند الاختلاف لما تلاقي فهم الصحابة لا تعدل به فهما، وهو ده شعار كل مسلم سني، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لما بنقول الكلام ده مش معناها ان احنا بنتكلم في امور الدين، عندنا امور شرعية دينية ما ينفعش ان انا اخرج عنها عشان يبقى ديني سليم. مش ربنا في كتابه الكريم ان الدين عند الله الاسلام؟ الاسلام ده كل واحد فينا بيفهم بمزاجه النهاردة، لان احنا اهواءنا شتى، فكل واحد شمال ويمين. لكن كان الصحابة، كان في مسلم اسمه صحابي سلفي وصحابي إخواني وصحابي صوفي وصحابي جماعة إسلامية وصحابي مالوش لون ولا شكل ولا طعم ولا ريحة زي المية كده، كان في الكلام ده ولا كانت كلمة واحدة؟ كلمة واحدة. كان الصحابة كلهم مسلمين، ما فيش أكتر من كده، وكان دينهم اللي بيجي في القرآن بيعملوه واللي بيجي في السنة بيعملوه وبس، هو ده الإسلام. فالنهارده لما تيجي تعمل أي حاجة اسأل نفسك حكم ربنا في دي ايه؟ ربنا قال فيها ايه؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا نعمل ايه؟ الصحابه عملوا ايه؟ بس باختصار المساله مش معقده، يعني مش حزبه بيرما ولا حاجه، كتاب وسنه بفهم سلف الامه. فالمساله ابسط ما نتخيل. ابن عباس رضي الله عنهما، معاويه بن ابي سفيان ساله مره رضي الله عن معاويه وعن ابيه، قال له يا ابن عباس على ملة من أنت؟ على ملة علي أم على ملة عثمان؟ طبعا في الاثنين دول فيهم حاجة، علي بن أبي طالب أو عثمان بن عفان فيهم حاجة، يعني ده يعني الاثنين ذهب خالص، مش على 24 ولا 21، ذهب خالص. لكن لما كان الأمر متعلقا بأصل الدين قال له لا، لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا عندي الأصل، أمسك الفرع ليه؟ هو علي خد منين؟ خد من النبي. عثمان خد منين؟ وهكذا. يبقى نرجع للأصل الأصيل، مع إن الاثنين دول خيار من خيار، ما يفترقوش عن بعض يعني، لكن يرجعوا للأصل اللي الكل رجع له. فمحتاجين النهاردة نرجع لأصول ديننا عشان ما نقعدش نختلف كتير. انت رايح تكشف عند دكتور مثلا كبير في القاهره، كشفه 1000 جنيه ولا حاجه، فقال لك واحد والله النايب بتاعه في الحته الفلانيه كشفه 500 جنيه. يا عم بلا 500 بلا بتاع، انا ادفع كشف غالي واروح للدكتور الاصلي احسن. بيحصل الكلام ده؟ ما انت عندك الاصل موجود، لو مات الدكتور اروح لتلميذه ولا حاجه، لكن هو موجود بنفسه بشحمه ولحمه، يبقى اروح الاول. يبقى عندنا الاصل نرجع له، هيريحك من كل الاختلافات دي كلها. يبقى كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، يبقى ده أصل من أصول أهل السنة في تمسكهم بدينه، إن المسلم يتمسك بما تمسك به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.